منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو بهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقة أو حشيش رطب أو حشيش رطب. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار 3 مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل ب3 ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع 7 غسلات ويكفي ظن الإنقاء. ويسن قطعه أي قطع ما زاد على 3 على وتر، فإن أنقى برابعة زاد 5 وهكذا. ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد رضي الله عنه متفق عليه يغسل ذكر ثم يتوضأ. ولو كانت النجاسة على غير سبيلين وعليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أيد الكلفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. مسنون كل وقت خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان صوم أو نفلا. وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح بالرطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بماكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ورثته ولسانه. ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن فيه سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر. ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. ويكتحل في كل عين وترا 3 بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثا أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في 7 يوم ومن الولادة إليه. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض.